وما فيش حاجة نقدر نقول لها عودي بناء عليها. فاحنا بنحكم بالاحتياط. دلوقتي الصلاة واجبة بيقين ولا لا؟ الصلاة واجبة بيقين. اي مسلم بالغ عاقل يجب عليه الصلاة. فعشان نقول المرأة دي ما تصليش لازم يكون عندنا يقين يرفع اليقين الاول اللي هو ايه؟ وجوب الصلاة، لان اليقين لا يزول بالشك، صح؟ ما القدر الذي اتيقن ان هو حيض يوم وليلة، صح؟ فقال انا مطمن ان اليوم وليلة في اول يوم وليلة، في اول يوم وليلة اترك الصلاة، انا مطمن في الموضوع ده، يعني هذا يقين. بس بعد انتهاء اليوم والليلة انا ما عنديش يقين ان الزائد ده هيكون حيض، لسه ما تثبت لك عادة نحكم بناء عليها. احنا دلوقتي على الاصل اللي هو ايه؟ وجوب الصلاة. استنى، لسه ما عندناش حاجة اصلا. ليلة تجب الصلاة؟ ايه؟ مش دم جالها؟ ده هنتكلم، ده سؤال، سؤال اللي انك فصلت مني. بتقول لم تجد صلاة انها لم تبلغ. اذا كان اتاها الدم يا بنتي تسعى فهي بالغة خلاص. لا دم خلاص، دم حكمنا بالمحيط. اتاها الدم في زمن يمكن ان يكون حيضا فهو حيض. لا كمل، انا دلوقتي كلامنا في الحال اللي كمل فيها يوم وليل. اللي ما كملش فيها بنقول لها عيدي. ايه؟ اولا مش لازم يكون 9 سنين، احنا بنتكلم في المبتلى وهو اعم من 9 سنوات. ممكن تكون مبتلى عندها 20 سنة وبلغت بمنية او بلغت بنبات شعر خشن على العانة او بتلغى 15 سنة. ولو فرض انها في حالة 9 سنين فاذا كمل يوم وليلة فهو حيض وهي بالغة بهذا. بس الكلام اعم من 9 سنين. انا بقول اتاها الدم في زمن يصلح ان يكون حيضا، ما تربطهاش ب9 سنين، ده ابتداء. والا فممكن يكون 30 سنة عندها 30 سنة اول مرة الدم يجي لها. ممكن في، يعني مش بقولك ان الكلام ده ممتنع حاصل، ممكن طبعا يتأخر حيضها كثيرا ما نبت لها شعر. طب ما نبتش لها شعر، احتلمت. طب ما احتلمتش، تمت 15 سنة، يعني هي بالغة. فده مش اشكال. خليكم بس الاول تفهمون الكلام والاحوال، لان هذه الاحوال يخلط فيها الناس كثيرا. وما تشغلش ذهنك باي اشكال خارج عن محل الدرس عشان نركز. بعد كده اسألوا اذا انتوا عايزين، لان احنا النهارده ان شاء الله ممكن ناخد المبتلى فقط، بس يا ريتنا خلصنا. دلوقتي احنا نقول تاني من اول وجديد، ما وراناش حاجه. ماشي. امراه مبتدأ، ما معنى مبتدأ يا جماعه؟ قولوا كلكم. اتاها الدم لاول مره في زمن يصلح ان يكون حيضا. في كم احتمال؟ 3 احتمالات. ايه الاحتمال الاول؟ ينقطع لاقل من يوم وليله. نقول لها اجلسي بمجرد ما ترينه، مش مستنين ان يكمل يوم وليله. اجلسي يعني دعي الصلاه ونحوها. وبعد كده انقطع على اقل من يوم وليله عيدي، لان ده مش حيض. الحاله الثانيه انقطع ليوم وليله يكون حيضا وتغتسل عند انقطاع. الحاله الثالثه انها زادت عن يوم وليله. هي دي اللي احنا اللي ذكرها المؤلف. خلاص. فبنقول عندنا يقين وهو وجوب الصلاه. واليقين لا يزول الا بيقين مثله. ايه اليقين؟ اقل الحيض ايه؟ يوم وليله. هو ده اللي ممكن نقول لها اتركي فيه الصلاه. الزيادة عن يوم وليلة ما اقدرش احكم فيها بترك الصلاة اللي هي واجبة بيقين حتى اتيقن انها حيض. وكيف اتيقن انها حيض؟ لما تتكرر 3 مرات. جبت منين 3 مرات؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة ايام اقرائك. اقراء حيض، اقراء جمع، والجمع اقله 3. ولان عادة الشرع ان ما كان فيه تكرار فانه يكون 3 مرات، كغسل الاعضاء في الوضوء وغسل الأعضاء في الغسل، وعدة المرأة التي تعتد بالأشهر 3، وبالحيض 3 حيض، مسائل كثيرة فيها التكرار يكون 3 مرات. فاستقرأنا عادة الشرع المطهر وجدنا أن عادة إذا كان فيه تكرار بيكون إيه؟ 3 مرات. واستأنسنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، فقلنا لا تثبت الأقراء إلا 3. فأخذناها قاعدة في المذهب إن الحيض تثبت عادة، تثبت المرأة عادة بإيه؟

فإن تكرر ثلاثا فحيض، يعني تجلس في الشهر الرابع وتقضي ما وجب فيه. الحاجات اللي تركتها بعد يوم وليلة من الواجبات، السؤال دلوقتي ايه الواجبات اللي تركتها؟ هي ما صلتش وما صمتش، تقضي ايه فيهم؟ تقضي الصوم، لان صلاة لو قلنا ان ده حيض خلاص مش هتقضي. طب ما صمتش ده في اليوم وليلة، خد بالك، لانها تبين انها حيض. يعني اقصد نوضح اكثر، اما ان انا اقعد يوم وليلة ثابت ايه؟ الصوم والصلاة. بعد يوم وليلة عملت ايه؟ صامت وصلت، تبين ان ده حيض. ما احنا حكمنا انها 10 ايام حيض. طب الصيام بتاع 9 ايام ازاي ده عن يوم وليلة؟ تروح فين فيه؟ احنا حكمنا ان ده حيض، معناه ان الصيام فيه ايه؟ باطل. اقضي يلا اقضي الصيام ده. لكن الصلاة تقولك ما انا صليت برا، لا الصلاة فيش اشكال، لاني صليتي وتبين انه حيض والحيض لا صلاة عليه. كذلك الطواف مثلا، لو كان طواف وداع ولا طواف إصابة ولا شيء من الطواف، الواجب تقضيه، فتقضي الواجبات التي فعلتها وحكمنا بأنها باطلة لأن هذه الآن كانت حيضا. الحتة دي واضحة؟ إذا حكمنا بأنه حيض فأمرناها بقضاء ما أدته فيه من عبادات قلنا إنها باطلة لأنها كانت حائض حال أدائها. قال المؤلف نعم، الدليل اليقين لا يزول بالشك، قاعدة كلية من قواعد الشريعة. انت ليس هناك نص صريح في هذا، لكن عندنا قاعدة من اقوى قواعد الشريعة، اليقين لا يزول بالشك، تدل عليها جملة من النصوص. ما فيش مشكلة، ما عنديش يقين ارفع به الشك. يعني حتى طبعا انت عارف ان في خلاف في المذهب، في خلاف خارج المذهب، لكن حقيقة قول المذهب هو الصحيح ان شاء الله، لان هذا هو الموافق للقواعد. صحيح في مشقة، لكن ده الموافق للقواعد. بماذا ارفع الصلاة؟ بماذا ارفع الصوم؟ ما عنديش يقين. وكما اشرت الى دع الصلاة ايام اقرائك، وعدد الشرع في التكرر 3 مرات، ونحن مقلدون فكده كده ماشيين على المذهب. نعم. ايوه، التمييز له محله، تمييز يحكم به عند عدم وجود العادة، مش في حق من لم تكن لها عادة ابتداء. يعرف يعني حالة، يعرف بلونه ورائحته وسخانته، ده لما يكون عندنا امرأة لها عادة ثبتت ثم اضطربت العادة او صارت مستحاضة وهي معتادة، فنردها الى التمييز. ايه؟ ايه؟ لا ليس لها عادة، لا، لاننا نريد ان نثبت ان عندنا عادة وتمييز، ماشي؟ العادة اقوى من التمييز، فانا عاوز اوصل للعادة فلا اخذ بالتمييز. يعني هو الاصل في النساء ان تكون معتادة ولا لا؟ لا، الاصل في النساء ان تكون معتادة، الاصل في النساء ان يكون لها عادة ثابتة، صح؟ وانا حكمت ان العادة اقوى من التمييز، فلا يصح ان ابني على التمييز وانا لسه ما عنديش لسه ما فيش عادة موجودة اصلا، اريد ان اصل الى العادة، فلا عبرة بالتمييز. انما يعتبر التمييز لما العادة تمتنع تضطرب، كان في عادة ونسيتها او ذهبت العادة، لكن لسه العادة ما جاتش اصلا، فانا اريد ان اصل اليها لان هي الاصل في النساء. ماشي؟ خلاص خلصنا الحالة الاولى. طيب بس في اللي احنا قلناه ايه؟ لا مش اكيد. ليه؟ اقول لك ليه مش اكيد، بدليل انه ممكن يجي يوم ولينا اول شهر، وثاني شهر يجي يومين، وثالث شهر يجي 3 ايام. ايه اليقين؟ بس لا

واغتسلي حد ما كرر ثلاث مرات، ثم انتقلي إلى عادة غالب النساء اللي هي إيه؟ ستة أو سبعة بتحر في عادة أقاربك ونسائك. لو أنت عارفة متى بدأك الدم في شهرك يبقى عدي المدة دي ستة أو سبعة من أول شهرك. ولو الدم مستمر أنت مش عارفة جه إمتى ولا خلص إمتى والعملية ضاعت، فجلسي خمس جلسي ستة أو سبعة من أول كل شهر هلالي كده خلاص. هذه أحوال المرأة المبتدأ سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة. حد عنده أي سؤال في اللي احنا قلناه فقط؟ أي سؤال في اللي احنا قلناه يعني ما قلناهوش ما تسألش فيه دلوقتي؟ تفضل. ها؟ لأن المرأة الأولى ما عندهاش تمييز أصلا. أنت عايز تتكلم في المستحاضة ولا في مش مستحاضة؟ عامة أنا قلت لك المرأة لها عادة ولها تمييز. الذي دلت عليه السنة أن العادة مقدمة. دعي الصلاة أيام أقرائك. اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. بيردها دائما للعادة. بعد كده لما كانت مستحاضة قال لها إيه؟ إن دم الحيض دم أسود يعرف. فقاعدة المذهب أن العادة مقدمة على التمييز. دي واضحة في المعتادة. إنما المبتدأة المبتدأة ممكن تكون مميزة. لكن يصلح أن يكون دمها كله حيضا. فمش ماليش دعوة بالتمييز. لأني أريد أن أثبت العادة التي هي أقوى. وهي الأصل في النساء. ما تختل هذا وما بقيتش عارف أثبت عادة رجعت إلى التمييز. ماشي؟ أجبنا على السؤال وليس في إشكال. طيب فالمقصود إن إحنا عايزين نثبت عادة، فما فيش عبرة بالتمييز لحد ما نتعب من العادة دي ما فيش فيها فايدة، نقول لا التمييز هو الذي عليه المعول. اكتبوا بقى الأسئلة إحنا نجاوب على بعض أسئلتكم. والمرة الجاية إن شاء الله قبل ما نبدأ الدرس ونقول المستحاضة المعتادة هنسأل في أحوال الخمس أحوال اللي احنا قلناهم، الاثنين اللي احنا زودناهم والثلاثة بتوع المؤلف. أي واحد فيكم محله للسؤال بدون تمييز. يعني واحد أبيض واحد أحمر واحد غليظ واحد رفيع، احنا ماشيين مفيش مشكلة. أي واحد هنسأله لابد أن يجيب إن شاء الله. فأرجوكم تذاكروا هذه الأحوال. احنا النهارده درسنا كتر عشان ترصف في اذهانكم. فاللي يجي المره الجايه ويتسال في احوال المبتدا او ما جاوبش هنقول له سيب الدرس لحد ما نخلص باب الحيض وتعالى لنا مره ثانيه ان شاء الله، لانه هيتعبنا بعد كده. هيجي في الدروس اللي بعدها هيخلط ده بده، فمش هنمشي من الدرس مطلقا، لكن هنقول له اعتذرنا لحد ما نخلص كتاب الحيض او باب الحيض. بعد كده تعالى في اول كتاب الصلاه، وانت كده كده راجل والعمليه يعني مش مترتب عليها مشاكل في حقك الا ان استفتيت، فانت مش هتفتي فمش هتخسر كتير، لكن ممكن تتعبنا في الباقي وتشتت اذهان اخواني. يعني اللي يجي الدرس الجاي مش مذاكر احوال المبتدأة سواء كانت معتادة او غير سواء كانت مستحاضة او غير مستحاضة يستريح لحد ما يخلص باب الخير. يجلس. نعم يجلس. اللي أقوله شرط أخذ نور يا جماعة عشان ما حدش يزعل المرة الجاية. أنا النهاردة قعدت أقول اللي فاهم اللي مش فاهم يقول، طب اللي مكسوف يقول برضه، فليس لكم